www.lcoa.com. شغلاني بحبها شغلاني بيها شغلاني بحبها والشوق ناداني اه يمين يقول لها انا روحي فيها اه يمين يقول لي فين مودياني نظرة تاخدني اطلع لفوق وانتي في حضني مش عايزة فوق نظرة عينيها يا مغرمين سلمت ليها واحلف يمين ولا ليا الا هي يا حبيبي بعينيا ولا ليا الا هي ولا ليا الا هي يا حبيبي بعينيا ولا ليا الا هي شغلاني بحبها ليلي ونهاري اه يا مين يقدر يطفي في قلبي ناري شغلاني بحبها ولا حد داري وازاي بحبها وازاي قادر